بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ الفوزان عفى الله تعالى عنه في جواب السؤال: بعض الشباب اليوم يفهم معنى قوله تعالى ولا يخافون لومة لائم أنهم أولئك الذين يذكرون أخطاء الحكام على المنابر وأمام الملأ وفي الأشرطة المسجنة ويحصرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك أيضا. قال: نرجو توجيه أولئك الشباب هداهم الله إلى السلوك الصحيح وتوضيح المعنى الصحيح لهذه الآية وحكم أولئك الذين يتكلمون في الحكام علنا. قال في جوابه: يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية في كل من قاتل المرتدين وقال كلمة الحق وجاهد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر طاعة لله تعالى ولم يترك النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من أجل الناس أو من خشية الناس. ولكن قضية النصيحة والدعوة إلى الله هي كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال تعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنصيحة للحكام تكون بالطرق الكثيرة لوصولها إليهم من غير أن يصاحبها تشهير أو يصاحبها استنفار لعقول الناس السذج والدهماء. وإذا كان الإنسان العادي من الرعية إذا وجه بغلظة وبتشهير ما يقبل إلا أن يشاء الله، ويعد هذا تشهيرا وفضيحة لا يعدها نصيحة، فكيف بولاة الأمر؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: تعمدني النصيحة بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فتشهير هذا بين الناس وتوبيخ وتعزير تكرهه النفوس ما يرتضيه الإنسان لنفسه، فكيف تعامل به ولاة الأمر؟ هذا من باب أولى أولئك لما أعطاهم الله من المكانة والقوة، ولهم عليك الحق أيضا والنصح فيما بينك وبينهم. أما استخدام المنابر في التشهير بولاة الأمر فهذه طريقة الخوارج. قال: والنصيحة تكون سرا بين الناصح وبين ولي الأمر، إما بالمشافهة وإما بالكتابة له، وإما أن يتصل به ويبين له هذه الأمور، ويكون ذلك بالرفق، ويكون ذلك بالأدب المطلوب. أما الذم لولاة الأمور على المنابر وفي المحاضرات العامة فهذه ليست نصيحة، هذا تشهير، وهذا زرع للفتنة والعداوة بين الحكام وشعوبهم، وهذا يترتب عليه أضرار كبيرة. قد يتسلط الولاة على أهل العلم وعلى الدعاة بسبب هذه الأفعال، فهذه تفرز من الشرور ومن المحاذير أكثر مما يظن فيها من الخير. فلو رأيت على شخص عادي ملاحظة أو وقع في مخالفة ثم ذهبت إلى الملأ وقلت فلان عمل كذا وكذا لاعتبر هذا من الفضيحة وليس من النصيحة، من الذي ألف رسالة سماها الفرق بين النصح والتعيير، أو الفرق بين النصيحة والتعيير؟ من هذا المؤلف؟ عندك أخ محمد؟ نعم، أحسنت، ابن رجب الحنبلي. قال: وهذا زرع للفتنة والعداوة بين الحكام وشعوبهم. نعم. قال: لا، اعتبر هذا من الفضيحة وليس من النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينبه على شيء لا يخص قوما بأعيانهم، بل يقول: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لأن التصريح بالأسماء يفسد أكثر مما يصلح، فربما لا يكون فيه صلاح، بل فيه مضاعفة سيئة على الفرد وعلى الجماعة. قد تقدم هو المؤلف نفسه في موضع آخر يرى أن التصريح بالاسم إذا كان له ما يدعو إليه، وأن النصيحة لا تتم إلا بالتسمية، فلا بأس. ولكن في الغالب هو ما ذكرها هنا، أن التسمية تولد مشاكل، وتولد أيضا فساد واختلافات ونزاعات، ففي الغالب يكون الإصلاح بدون تسمية أنفع، والتسمية إذا احتيج إليها لا بد منها، فهي من النصيحة. قال: وطريق النصيحة معروف، وأهل النصيحة الذين يقومون بها لا بد أن يكونوا على مستوى من العلم والمعرفة والإدراك والمقارنة بين المضار والمصالح والنظر في العواقب. ربما يكون إنكار المنكر منكرا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك إذا أنكر المنكر بطريقة غير شرعية، فإن الإنكار نفسه يكون منكرا لما يولد من الفساد. وكذلك النصيحة بغير الطريقة الشرعية ربما نسميها فضيحة ولا نسميها نصيحة، نسميها تشهيرا، نسميها إثارة، ونسميها زيادة فتنة إذا جاءت بغير الطريق الشرعي المأمور به. فإذا في الحاشية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ونهيك عن المنكر غير منكر. وقال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. هذا تنبيه جميل على ثلاث خصال، تنبيه جميل على هذه الثلاث الخصال لكل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: الرفق والعدل والعلم. من كلام الثوري رحمه الله، فائدة جميلة: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. إذن فلا يتصدر لهذه الأمور إلا من جمع بين العلم والعدل والحكمة، علم وعدل وحكمة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في جواب سؤال: هل يشترط في القنوت في الصلاة إذن ولي الأمر؟ قال: الصلاة عبادة، ولا يجوز إحداث شيء فيها إلا بفتوى من أهل العلم ينظرون فيها ويقدرون متى يجوز القنوت ومتى لا يجوز القنوت، ولا تجوز الفوضى في الصلاة. فإذا صدرت فتوى من أهل العلم بالقنوت فولي الأمر يعمم هذه الفتوى على الناس، وإذا لم يفتوا فالإمام لا يقنط. وقال في جواب سؤال: ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون موافقة ولي الأمر، مع أنه يغفر للمجاهد مع أول قطرة دم، وهل يكون شهيدا؟ قال: إذا خالف وعصى ولي الأمر وعصى والديه يكون عاصيا. وقال في جواب السؤال: هل من كلمة توجيهية قصيرة حول الجماعة والسمع والطاعة؟ قال: أمر الله الأمة الإسلامية بالاجتماع على الحق، ونهى عن التفرق والاختلاف، فقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأمر سبحانه الأمة بإصلاح ذات بينها عندما يحصل اختلاف، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن المعلوم أنه لا ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يتم اجتماع بين المؤمنين ولا تكون لهم جماعة إلا بوجود قيادة صالحة تأخذ على الظالم وتنصف المظلوم وتدافع عن البلاد ويرجع إليها في تنفيذ الأحكام الشرعية وحماية الأمن. ولهذا انعقد إجماع أهل السنة على وجوب تنصيب الإمام. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الصحابة بتجهيزه صلى الله عليه وسلم حتى نصبوا لهم إماما يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، مما يدل على ضرورة هذا الأمر وعدم التساهل فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.